أما كونها أيام أكل فواضح. وش الأكل اللي يؤكل فيها؟ لحوم الهدايا والأضاحي. لكن شرب ها؟ طيب إن كان في الشتاء المراد بذلك أنها أيام وضعت لهذا الأمر للأكل والشرب، وضعت للأكل والشرب يعني ليس فيها صيام. والله عز وجل يقول في الصيام كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالمعنى أن هذه الأيام يعني وضعت شرعا لأن تكون أيام أكل وشرب لا صوم. طيب وقوله وذكر لله، نعم هي أيام ذكر لأنها الأيام المعدودات التي قال الله تعالى فيها واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فهي أيام ذكر. ما نوع هذا الذكر؟ نوعه التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو على ثنتين ثنتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا الذكر المشروع فيها. وربما يقال إن هذا هو الذكر الخاص المشروع، وأما الذكر على سبيل العموم فينبغي فيها الإكثار من ذكر الله عز وجل. فهنا يقول رسول الله إنها هذه الأيام كانت لهذا السبب لهذا الغرض أو وضعت لهذا الغرض، فلا ينبغي للإنسان أن يغفل فيها عن ذكر الله لأنها أيام ذكر. طيب وقوله عز وجل، عز بمعنى قهر وغلب، وجل بمعنى عظم. أما عز فإنه يعني هذا الفعل له نظير في الأسماء، ما هو؟ العزيز. وأما جل فلا يحضرني أن له نظيرا في الأسماء، الجليل. نعم لكنه يوصف بأنه الجليل ولا يسمى به إلا إذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أسماء الله الجليل. طيب نعود إلى فوائد الحديث. من فوائد الحديث أولا أنه ينبغي للإنسان أن يتمتع بنعم الله من الأكل والشرب حتى بأيام الأعياد، حتى بأيام الأعياد بل هي أولى. ولهذا رخص للناس بأيام الأعياد، رخص لهم في شيء من الفرح لا يرخص لهم في غيره. الجاريتان اللتان تغنيان في يوم بعاث بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام في أيام منى، لما انتهى لهم أبو بكر قال له النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإنها أيام عيد. فيستفاد من هذا أنه ينبغي للإنسان في أيام الأعياد أن يتبسط وأن يفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه بإكمال الصوم، لا للتخلص منه ولكن للتخلص به. بينهما فرق، لا للتخلص منه ولكن للتخلص به. التخلص به منين؟ من الذنوب، لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في يوم النحر عرفة الواقف بها يقال له ارجعوا مغفورا لكم أو انصرفوا مغفورا لكم. فلهذا صار عيدا يفرح به الإنسان بالتخلص من الذنوب، لا بالتخلص من الذنوب، نعم بسبب هذا العيد. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم صيام أيام التشريق لأنه خروج بها عن إيش؟ عما أراد الشارع بها، خروج بها عما أراد الشارع بها من أن تكون أيام أكل وشرب. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن لا يلهيه الأكل والشرب الذي هو غذاء البدن عن ذكر الله الذي هو غذاء الروح. فإن الإنسان إذا أكل وشرب حصل له من الأشر والبطر ما لا يحصل للجائع، فأعرض عن ذكر الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: وذكر حتى لا يغفل الإنسان بالأكل والشرب عن ذكر الله. ومن فوائد الحديث حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في تربية الخلق، لأنه لما ذكر هذا الأكل والشرب الذي يكون مظنة للغفلة نبههم على ذكر الله، قال: وذكر لله عز وجل. طيب، ومنها أنه ربما يستدل بعموم كلمة ذكر، يستدل بها على مشروعية التسمية على الذبائح، لأنه لا شك أن من ذكر الله في هذه الأيام التسمية على الذبائح. والتسمية على الذبائح كما سبق لنا في كتاب الفقه شرط لحل الذبيحة، فمن ذبح ذبيحة لم يسم الله عليها حرم أكلها حتى وإن كان الذابح ناسيا. لكن لو أكلها ناسيا فلا إثم عليه، فقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ولا يصح أن يستدل بهذه الآية على حل ذبح من نسي التسمية، لا يصح أن يستدل بهذه الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا على تحريم على حل ما نسي الذابح التسمية عليه. لماذا؟ لاختلاف الفعلين. الذابح لو فعله فلا يؤاخذ إذا نسي ألا يسمي، وأما أنا الآكل فلي حكم فعلي، والله يقول: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولهذا لما جاء قوم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إن قوما من أهل الكتاب يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال لهم: سموا أنتم وكلوا. ففرق الرسول بين الفعلين، فعل أولئك عليهم مسؤوليته، أما فعلكم أنتم والأكل فعليكم مسؤوليته. طيب، ومن فوائد الحديث وصف الله عز وجل بالعزة والجلال لقوله عز وجل. طيب، هل يؤخذ من هذا الحديث إباحة الأكل والشرب؟ ها؟ إيه، لا، من هذا الحديث يعني على الأصل. ها؟ إيه، لكن لو قال قائل هذا في أيام التشريق، لا مهم من باب أولى. ها؟ يعني ما يؤخذ، لكن يؤخذ من أدلة أخرى. ما في إشكال، ما في إشكال إنه حلال والأكل والشرب حلال، لكن هل نأخذه من هذا الحديث أم لا؟ لأن نود أن نمرن الإنسان، أن يتمرن الإنسان على أخذ الفوائد واستنباطها من النصوص. طيب، ذكر الله هل هو باللسان أو بالقلب أو بهما؟ بهما جميعا، ويكون بالقلب وحده ويكون باللسان وحده، لكن اللسان وحده الذكر فيه ضعيف جدا، غاية ما فيه أنه يجزئ الإنسان فيما إذا كان واجبا. وأما الثواب المرتب على الأذكار فإن حصوله لمن يذكر الله بلسانه فقط فيه نظر. الذكر بالقلب لا يترتب عليه الثواب المعلق بالقول، مثل من قال لا إله إلا الله 100 مرة، لو واحد قالها في قلبه ما يترتب عليه هذا الفضل، لأنه لا يصدق عليه أنه قال، بل هو حدث نفسه وفكر، فهو يؤجر على هذا التفكير. وربما يكون تأثر قلبه بالذكر القلبي أكثر بكثير من تأثره بالذكر اللساني. ولا ريب أنه إذا اجتمع الأمران فهو أكمل بلا شك. طيب، هل يكون ذكر الله عز وجل بذكر أحكامه ونشر أحكامه وتعلمها؟ ها؟ يكون يعني واحد مثل يقرأ في دراسة علم فقه توحيد، نعم هذا من ذكر الله. طيب أمر بالمعروف نهي عن المنكر من ذكر الله. طيب لو قال قائل الصلاة إذا من ذكر الله صحيح؟ إذا قلتم إنه صحيح نورد عليكم آية من القرآن تدل على أنه في كلامكم نظر. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الصلاة. أنا مقصود يعني من باب إيش؟ ذكر الخاص بعد العام، وهذا لا يقتضي أن لا يشمله العام ولا لا؟ طيب صح. إذن مثل عن الخبير ومثل تنزل الملائكة والروح. طيب إذن نقول إن ذكر الله إذا أطلق يشمل كل شيء يتذكر به الإنسان ربه من أقوال وأفعال في القلوب وفي الجوارح، وأحيانا يراد به الذكر الخاص. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، هنا ما تدخل الصلاة، لأن ليس المعنى إذا قضيتم الصلاة فصلوا، إلا المراد الذكر الخاص المعروف. قال وعن عائشة وابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد إلا لمن لم يجد الهدي. سبق أن معنى الرخصة هو السهولة، ورخص بمعنى سهل. وكلمة لم يرخص مبني المجهور، أي لم يبين من الفاعل. فهل المراد بالفاعل الله أو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم فالحديث في حكم مرفوع، في حكم مرفوع. وإن كان الله فالحديث من باب التفقه والاستنباط. تفهمين؟ طيب أقول إذا كان لم يرخص ما بالمجهول، ما بين فيه الفاعل، هل مرخص الله ولا مرخص الرسول؟ إذا كان المرخص الرسول صلى الله عليه وسلم فالحديث له حكم الرفع، لأنه كقول الصحابي أمرنا أو نهينا أو ما أشبه ذلك. وإذا كان المرخص الله فهو من باب التفقه والاستنباط. فاهم محمد؟ طيب فاهمين كلكم؟ نشوف. إذا كان مرخص الرسول فهذا من باب المرفوع، وعلى هذا فيكون حجة، يكون حجة، لأن المرفوع حجة لا معارض له. وإذا كان من باب التفقه والاستنباط، إذا كان مرخص والله فهو من باب التفقه والاستنباط، وحينئذ قد يقبل وقد لا يقبل لأنه اجتهادي. كيف يكون الاحتمال الثاني؟ لأنه يجوز أن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما أنهما فهما ذلك من قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبه إذا رجعتم. ومعلوم أن أيام التشريق داخلة في قوله في الحج، لأن الحج ما ينتهي إلا في آخر أيام التشريق. ففي أيام التشريق مبيت ورمي وطواف، حتى أن بعض العلماء يقول لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق. نعم على كل حال فيه احتمال، فيه احتمال أن يكون هذا القول من عائشة وابن عمر على سبيل الاستنباط والتفقه، أو على سبيل الرفع، يعني أنه في حكم الرفع. ولهذا أحب أن أكلف واحد منكم يتتبع طرق الحديث، هل هو مرفوع أو هو مستنبط. نعم طيب الله يعافيك. تجيب إن شاء الله الأسبوع القادم. طيب، في هذا الحديث من فوائده على تقدير أنه مرفوع، من فوائده أن الصوم في هذه الأيام الثلاثة أيام التشريق محرم، لأنه قوبل بالرخصة لمن يباح له، ولا لا؟ طيب، ولو كان مباحا لكان مرخصا فيه لكل أحد، كل أحد يمكن أن يصوم. ولهذا استدل أكثر أهل العلم على وجوب طواف الوداع لحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. والتخفيف مع الرخصة، قالوا لأنه لما خفف عن الحائط معناه أنه على غيرها واجب، ولو لم يكن واجبا كان خفيفا على كل أحد. من فوائد الحديث جواز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، جواز صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. ومن الذي يجب عليه الهدي؟ القارن والمتمتع، القارن والمتمتع. الدليل: استمع إلى قوله تعالى: فمن تمت فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر مثل الحرام أو قبله، فما لا إله إلا الله. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. قال: صيام ثلاثة أيام في الحج، وهذه الثلاثة من أيام الحج بلا شك. لكن لو قال قائل: أنت ذكرت التمتع والقران، والآية التمتع فقط، فالجواب أن التمتع في لسان الشارع يشمل القران والتمتع، لأن كل من المتمتع الذي أحل من عمرته ثم أحرم بالحج في عامه، والقارن الذي أحرم بهما جميعا، كل منهما قد ترفه بترك أحد السفرين، بترك أحد السفرين، لأن المتوقع أن يكون للعمرة سفر وللحج سفر، وهذا أتى بهما جميعا في سفر واحد، فحصل له بذلك الترفه، عرفت؟ ولأن الصحابة رضي الله عنهم عبر بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، بقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتمتع، وإنما حج قارنا، كما قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا والمتعة أحب إلي. عرفتم؟ طيب، إذن نقول إن الآية يدخل فيها القران بناء على أن هذا هو المعهود في لغة الشارع، ولكن بعض العلماء وهم قليل قال: لا نسلم، ولو سلمنا بأن التمتع يكون القران يدخل فيه القران فإنه ليس بظاهر بالنسبة للفظ الآية، لأن الله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى، فذكر غاية ومغاية، والغاية لها طرفان: ابتداء وانتهاء، وهذا يقتضي أن تكون العمرة منفصلة عن الحج، فتمتعت بها يعني لما أحللت منها تمتعت إلى الحج. فمن أجل هذا التمتع لزوجتك ولباسك وطيبك من العمرة إلى الحج اشكر نعمة الله عليك وآت الهدي، بخلاف الإنسان الذي سيبقى على إحرامه من حين ما يحرم بالعمرة إلى يوم العيد فهذا ما عنده تمتع. صحيح تمتع بالترف وبترك عهد السفرين، لكن ما تمتع فيما بين العمرة والحج. ولهذا قال الإمام أحمد القارئ ليس كالمتمتع، يعني حتى وإن قلنا بوجوب الهدي عليه فليس كالمتمتع، يعني المتمتع واضح فيه. ولكن الأئمة الأربعة كلهم متفقون على أن القارئ كالمتمتع في وجوب الهدي عليه، وذهب بعض العلماء وهم قلة إلى أن القارئ لا هدي عليه لأنه لا يسعفه اللفظ الذي في الآية، عرفت؟ طيب دخل وقت الأسئلة. نعم. قال بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن معي الهدي فلا تحل. هل يمكن أن يستدل لهذا؟ تأكد. هو من ساق الهدي معروف، لكن سوق الهدي مسؤول مو بواجب، على أن القارن عليه الهدي، استدل بها على أن القارن يجب عليه الهدي. من ساق الهدي فلا يحل ومن لا لم يسوق فلا يحل. إيه بس الهدي، لأن الهدي يطلق على الواجب والمستحب. إيه. اللهم إلا أن يقال فإنما الهدي الهدي للعهد الذهني المفهوم من قوله تعالى فما استيسر من الهدي، إن قيل هذا وهو في شيء من البعد. نعم. طيب نقرأ الدرس الجديد الآن. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يوم في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. نعم. أولا الذي سبق لنا خمسة أيام يحرم صومها، وليس شيء من أيام السنة يحرم صومه إلا ما سبق، وهما أيام التشريق والعيدان. نعم. طيب لكن بدأ المؤلف الآن بما يكره صومه ولا يحرم، فمن ذلك قوله لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، يعني لا تفردوه بقيام من بين الليالي. فأما بدون إفراد فلا نهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تقوموا ليلة الجمعة، بل قال لا تخصوا. والفرق بين العبارتين واضح، لو كان يريد أن النهي عن القيام ليلة الجمعة لقال لا تقوم، لكنه نهى عن تخصيصه، يعني لا يخص الإنسان ليلة الجمعة بالصيام بالقيام لأنها ليلة الجمعة. طيب وكذلك يوم الجمعة لا تخصوه بالصيام من بين سائر الأيام، لا يقول أحدكم إنني سأصوم يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة فأصومه وأدعو بقية الأيام. ووجه ذلك أنه لما كان هذا اليوم هو أشرف أيام الأسبوع فإن النفوس قد تذهب إلى تعظيمه واحترامه بصوم يومه وقيام ليلته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يخص بصيام أو بقيام. ويستفاد من هذا الحديث جواز قيام ليلة الجمعة بدون تخصيص، كرجل رأى من نفسه نشاطا تلك الليلة فقام لا لأنها ليلة الجمعة ولكن لأنه كان نشيطا، ولهذا لو نشط ليلة الخميس أو ليلة السبت أو ليلة الأربعاء لقام، فهذا لا يشمله النهي لأن المقصود بذلك أن خصها. ويستفاد من هذا الحديث أنه لو كان الإنسان يقوم ليلة بعد ليلة وصادف أن يكون قيامه في ليلة الجمعة فإن ذلك لا يضر ولا يشمله النهي، لأن هذا الرجل إنما قام لما كان يعتاده من القيام ليلة بعد ليلة. ويستفاد من هذا الحديث أن ما شرف من الزمان والمكان فإنه لا ينبغي أن يخصص بزيادة عبادات ليست في غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تخصوا يوم الجمعة. فمثلا لو قال قائل إني سأخص مثلا شهر ربيع الأول بزيادة عمل صالح لأنه الشهر الذي بعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، والشهر الذي قدم فيه إلى المدينة، والشهر الذي ولد فيه، نقول له لا تخص لأنه ما في دليل. فإن قلت أليس رمضان خص بالصيام لأنه أنزل فيه القرآن؟ فالجواب بلى، لكنه خص بأمر من الشرع، وما أمر بالشرع فموقفنا نحوه أن نقول سمعنا وأطعنا. أما أن نقيس ونجتهد نحن ونخص بعض الأيام الفاضلة أو الأماكن الفاضلة بعبادة لم يرد بها الشرع فإن هذا من البدع. ويستفاد من هذا الحديث النهي عن إقامة أعياد مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأننا خصصناه بعبادة لم يخص بها شرعا. نعم، فيؤخذ من هذا النهي عن إقامة الأعياد بدون دليل شرعي. ويستفاد من هذا الحديث أيضا النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، وهو ظاهر فيه. ويستفاد منه أنه لو صامه الإنسان لا للتخصيص، ولكنه رجل له عمل في أيام الأسبوع لا يستطيع الصوم في هذه الأيام لمشقته عليه، وهو يحب أن يصوم من كل شهر 3 أيام، فكان يصوم يوم الجمعة. نعم، فهل يدخل في النهي؟ لا، لأنه لم يخص يوم الجمعة لأنه يوم الجمعة، لكن لأنه يوم فراغه، لأنه يوم فراغه. فلو كان له فراغ في يوم الاثنين أو الثلاثاء نعم لصام. وهذا يقع كثيرا في القضاء، بعض الناس يكون عليه قضاء من رمضان فلا يحصل له فراغ إلا في يوم الجمعة، فنقول له لا بأس أن تصوم في يوم الجمعة. ويستفاد من هذا الحديث أنه لو صادف يوم الجمعة يوما كان يعتاد صومه، مثل أن يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف ذلك اليوم يوم الجمعة فلا بأس، لأنه إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما سيفطر يوم الخميس ويوم السبت، ويوم السبت يكون يوم الجمعة يصادف أحيانا هو اليوم الذي يصوم فيه. صام الجمعة وأفطر السبت، صام الأحد وأفطر الاثنين، وصام الثلاثة وأفطر الأربعاء، وصام الخميس وأفطر الجمعة. هذا في الأسبوع الثاني. الأسبوع اللي بعده يكون بالعكس لأنه 7 أيام. طيب، هذا استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ويستفاد من هذا الحديث أن للعادة تأثيرا، وأنه يفرق بين الشيء المعتاد والشيء الذي يأتي صدفة، لأن الرسول قال إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فانظر الآن العادة كيف رفعت النهي عن صوم هذا اليوم، كما أن العادة قد تكون بدعة في أمر يجوز فيه الشيء أحيانا، كالجماعة في النوافل. الجماعة في النوافل إذا فعلت أحيانا فلا بأس بها، لحديث ابن عباس وحذيفة وابن مسعود في صلاة الليل حيث صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كل على انفراده، نعم في بعض الليالي. لكن لو أن أناسا قالوا سنقوم الليالي جماعة كل ليلة قلنا لهم هذا بدعة، هذا بدعة. أما أحيانا فلا بأس، وبهذا يعرف أن الشرع يفرق بين الشيء الذي يتخذ عادة والشيء الذي لا يتخذ عادة. فهذا الرجل لما كان يعتاد صوم يوم الجمعة لسبب من الأسباب لا لأنه يوم الجمعة رفع الشارع النهي عنه، ولهذا قال إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. طيب، هل يستفاد منه أننا النهي عن التخصيص على سبيل الكراهة؟ نعم. هل يستفاد من هذا الحديث أن النهي عن التخصيص على سبيل الكراهة؟ نعم. كيف ذلك عيد؟ بقوله إلا أن يكون في صوم يصوم، لو كان محرما لم يجد هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان محرما لم تؤثر فيه العادة، ولهذا لو صادف يوم عيد الفطر يوم عيد الأضحى لو صادف أنه يوم يصومه عادة مثل صوم يوم ورا يوم لا يصومه. فلما كان هذا التخصيص يبيحه العادة تبيحه العادة فإن النهي يكون فيه بالكراهة. طيب، وعلم من هذا الحديث أنه لو صام مع يوم الجمعة يوما آخر فلا كراهة، لأنه لم يخصصه. ولكن هل يشترط أن يليه أو لا بأس وإن كان في أي يوم من أيام الأسبوع؟ نشوف. أولا يقول وعنه أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وفي حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم وهي صائمة يوم الجمعة فقال أصمت يوم الخميس؟ قالت لا. قال فصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري؟ قال فأفطري. وظاهر حديث أبي هريرة والحديث اللي معنا أيضا وظاهر حديث أبي هريرة اللي معنا وحديث جويرة أنه لا بد أن يليه، أن يليه، لأنه قال أتصومين أصمت يوم الخميس أتصومين غدا. وحديث أبي هريرة لمعنى يقول إلا أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، فظاهر الحديث أو يوما بعده، نعم أو يوما بعده، فظاهر الحديث أنه لا بد أن يليه. وقد اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنه لا يشترط أن يليه، فلو صام يوما واحدا في الأسبوع لم يكن قد خصص يوم الجمعة، لأن التخصيص مش معناه أن يفرد الشيء بالشيء، كما تقول خصصت فلانا بالعطاء يعني ما أعطيت غيره. فمن صام يوما من أيام الأسبوع معه فقد زالت الخصوصية، وعلى هذا فلو صام يوم الاثنين ويوم الجمعة فلا نهي. وقال بعض العلماء إنه لا بد أن يليه إما قبله وإما بعده حتى يكون يومين متقارنين أو متواليين. نعم، ولا شك أنه إذا صام يوما قبله يليه أو يوما بعده فإن النهي مرتفع بلا شك. وأما إذا كان بينه وبينه يوم ففي النفس منه شيء. ولهذا نقول للإنسان إذا صمت يوم الجمعة فصم يوم السبت، فإذا قال أنا قصمت يوم الاثنين نقول هذا أحوط أن تصوم يوم السبت اليوم الذي يلي يوم الجمعة. يستفاد من هذا الحديث والذي قبله أن يوم الجمعة لا يفرض بالصوم إلا في مسألتين: إذا كان إيش؟ عادة، وإذا صام يوما قبله أو يوما بعده كذا. طيب، ويستفاد من الحديث الثاني حديث أبي هريرة أن الإفراد يزول بصوم يوم قبله أو يوما بعده، ويستفاد من حديث جويرية أن الإنسان إذا رقع الخلل، إذا رقع الخلل الحاصل بالعمل زال المحذور، لأن جويرية كانت تريد أن تصوم يوم الجمعة فقط، لكن يمكن أن ترقع هذا الاختصاص بماذا؟ بصوم يوم السبت فيزول المحذور. طيب، بقي علينا يوم ويوم الأربعاء ويوم الخميس، ما حكم صيامها؟ نقول فيه الأصل الجواز، الأصل الجواز، لكن لنفتن فيه قبل نمشي مع هذا حتى نكمل ونرجع للحديث اللي إذا انفصل. قال: وعن أسماء بنت بسر رضي الله عنها، عن الصم بنت بسر رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فلينبغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات، وإلا أنه مضطرب، وقد أنكر مالك، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. نعم، خليه نأجل عشان نستمر مع الأيام. قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. هذه لا ناهية، والدليل على أنها ناهية جزم الفعل، حذف النون في لا تصوموا، وقوله إلا فيما افترض عليكم يعني إلا فيما كان فرضا كرمضان وقضاء رمضان والكفارة كيف والنذر إذا لم يعين، إذا لم يقل أصوم يوم السبت، لأنه إذا نذر صوم يوم السبت فقد نذر مكروها، لكن إذا نذر أن يصوم يوما فصام يوم السبت فهذا يدخل فيه. وقوله إلا فيما افترض عليكم استثناء يدل على أن ما قبله عام، استثناء يدل على أن ما قبله عام، لأن لدى أهل العلم قاعدة يقولون إن الاستثناء معيار العموم، معيار يعني ميزان، يعني أنه إذا جاء اللفظ في استثناء فما قبل المستثنى عام، وأظنه واضح، لأنه لما استثنى شيء هذا الشيء المعين دل على أنه أراد العموم فيما سبق، وإلا لم يكن للاستثناء فائدة. فإذا جاء شيء عام واستثني منه شيء فاعلم أنه عام فيما عدا إيش؟ المستثنى. طيب، وقول إن لم يجد أحدكم يعني إذا صامه وأراد أن يفطر، إن لم يجد إلا لحاء عنب، اللحاء القشر، لأنه يلحى بالمقلمة بالمفرعة، أو عود شجرة فليمضغها، يعني إن لم يجد ما يفطر به إلا هذا فليفطر به، وهذا تأكيد لفطر يوم السبت إذا صامه الإنسان. انتبه، إذا تأملنا في هذا الحديث يقول مؤلف إن رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب في إسناده، كما يعلم ذلك من كلام أهل الحديث عليه وممن تكلم عليه وأطال الشوكاني في نيل الأوطار. هذا واحد. أنكره مالك وهو إمام حافظ من أمة الحديث، أنكره قال هذا كذب لا يصح النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث قال أبو داود إنه منسوخ. نعم والنسخ يحتاج إلى دليل. فيه أيضا علة رابعة وهي الشذوذ، الشذوذ في متنه. وفيه علة خامسة وهي نكارة متنه، نكارة المتن من حيث القواعد الشرعية. نعم أما الاضطراب في السند فهذا يرجع فيه إلى ما قاله المحدثون كالشوكاني مثلا لو تكلم عليه كلاما طويلا. وأما إنكار مالك له فلعل مالك أنكره من جهة شذوذه ونكارة متنه، وأما شذوذه فلأنه مخالف للأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة السابق إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، واليوم الذي بعده هو يوم السبت. وكحديث جويرية قال لها أتصومين غدا قالت لا، وغدا بالنسبة للجمعة هو يوم السبت. واضح؟ طيب من جهة نكارة المتن، نكارة المتن من وجهين. الوجه الأول أن ظاهره تحريم هذا صوم هذا اليوم مطلقا سواء ضم إليه ما قبله أو ما بعده أو لم يضم. من أين يؤخذ أن ظاهره التحريم؟ أولا من النهي، والثاني من التأكيد على فطره، تأكيد على فطره، مع أن الرسول ما قال إلا أن تصوموا يوما قبله ويوما بعده، ولا حديث الصحيح تدل على أنه إذا صام يوم الجمعة قبله فصومه جائز، صومه جائز ولا فيه شيء، سيكون على هذا منكر المتن. لأن كيف يكون واجب أو يكون صومه محرما مع أنه يجوز يضم إليه يضم إلى يوم الجمعة. وجه آخر من النكارة أن الرسول قال أنه قيل في هذا الحديث إن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، وهل يشترط للفطر الأكل ولا لا؟ ولا تكفي النية؟ تكفي النية، تكفي النية. وهذا يدل على أن الحديث منكر لمخالفته القواعد الشرعية المعلومة من الدين، وعلى هذا فيكون الحديث غير معمول به. نأتي إلى دعوى النسخ. أبو داود رحمه الله يقول إنه منسوخ، يعني النهي عنه، إن النهي عنه منسوخ، ولكن لم يبين الناسخ. والنسخ كما تعلمون رفع الحكم الشرعي، حكم النص، رفع حكم النص بدليل شرعي متأخر، وسواء كان هذا الحكم تلاوة أو حكما يعني إيجابا أو تحريما. ولكنه يشترط النسخ، يشترط أن لا يمكن الجمع، والثاني أن يعلم التاريخ، يعلم التاريخ. فعدم إمكان الجمع ظاهر، أنه لا يمكن الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة وحديث جويرية، لأن ظاهره التحريم مطلقا وظاهرهما الجواز إذا ضم إليه يوم الجمعة، لكن التاريخ. ولعل أبا داود رحمه الله أخذه مما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب، وأهل الكتاب اليهود يرون أن هذا اليوم يوم عيد، يوم عيد، فكان ينهى عن صيامه لأن صيامه فيه نوع من تعظيمه، ولا لا؟ أو نقول لأن صيامه فيه مخالفة لليهود، وإفطاره من أجل أنه يوم عيد فيه موافقة لهم. ثم بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يكره موافقة أهل الكتاب فأباح صيامه، أباح صيامه، لأن صيامه مخالفة لليهود، إذ أن يوم العيد يوم فرح وسرور وليس يوم صوم وانطواء. ربما أن أبا داود أخذه من هذا الحكم العام بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان في أول قدومه المدينة يحب موافقة أهل الكتاب، ثم بعد ذلك صار يحب مخالفتهم. على كل حال، الأحاديث تدل على أن صوم يوم السبت لا بأس به ولا حرج فيه، سواء أفرده أو ضمه إلى ما سواه. وهذا الحديث كما سمعتم فيه هذه العلة. ثم قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول نوقف على ذا قبل استكمال البحث. طيب، حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام، أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهذا لفظه. هذا أيضا مما يؤيد أو مما يظن أن أبا داود حال نفخ عليه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صوم يوم السبت ويوم الأحد. لماذا؟ لأنهما يوم عيد للمشركين. من هم؟ اليهود والنصارى. يوم السبت عيد اليهود، ويوم الأحد عيد النصارى. وأنا أحب وأنا أريد أن أخالفهم عليه الصلاة والسلام، أريد أن أخالفهم. نعم، لأننا منهيون عن موافقة الكفار فيما يختصون به، أما من الأديان فظاهر، وأما من العادات فلأن التشبه بهم في العادات يؤدي إلى محبتهم والتشبه بهم في العبادات. فإذ هذا الحديث يفيد بأنه لا يكره صوم يوم السبت ولا صوم يوم الأحد، ويفيد أيضا أنه ينبغي للمسلم مخالفة أهل الكتاب في أعيادهم، وبه نعرف سفه أولئك الذين يقدمون التهاني والهدايا للمشركين في أعيادهم، وأن هؤلاء والعياذ بالله ضعيف دين وسفها. قال ابن القيم: إن العلماء اتفقوا على تحريم تقديم الهدايا لهم والرضا بأعيادهم الدينية، وتهنئتهم بها أيضا محرم، لأن تهنئتهم بعيدهم الذي يتعبدون الله به يدل على الإعجاب والرضا بدينه، وهذا خطير قد يؤدي إلى الكفر. أما تهنئة الإنسان منهم بولد يولد له أو بمال يحصل له فهذا لا بأس به، إذا كانوا يفعلون ذلك بنا. ويستفاد من هذا الحديث أن اليهود والنصارى مشركون وليسوا من أهل الدين، لقوله: إنهما يوم عيد للمشركين. ويستفاد منه أنه ينبغي لنا أن نتقصد مخالفة المشركين، لقوله: أريد أن أخالفهم، والإرادة بمعنى القصد. فأنت أيها المسلم مطلوب منك أن تخالف المشركين في كل ما هو من خصائصهم الدينية والعادية كلها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. هل يشمل ذلك التشبه بهم فيما يختص من تاريخهم وما أشبه ذلك؟ الجواب نعم، وقد نص الإمام أحمد على ذلك، فقال: أكره التوقيت، أو قال التاريخ بآذر ماه، هو أحد أشهر الفرنج، وبه نعرف سفه أولئك القوم الذين استعبدهم النصارى أو استعمروهم مدة طويلة وغيروا تاريخهم. كالدول الإسلامية عموما، اللهم إلا كان البلاد السعودية والحمد لله نسأل الله أن يثبتها، وإلا فكلهم والعياذ بالله استولى عليهم الاستعمار وغير حتى تاريخهم الهجري هجروه، وصاروا لا يعرفون إلا التاريخ الغربي الفرنجي، وكان عليهم بمقتضى الإسلام وبمقتضى العروبة أن يحمدوا الله أن نجاهم من استعمار هؤلاء، وأن يزيلوا كل أثر للاستعمار. هذا الواجب عليهم، أما أن يبقوا أو أن يبقوا على أثار الاستعمار في هذه الأمور هذا خطأ عظيم، وهم محاسبون أمام الله عز وجل يوم القيامة. كل من له قدرة على تغيير هذه الأشياء ولم يفعل فإنه محاسب على ذلك أمام الله يوم القيامة. لأننا نعجب لو سئل الإنسان أي واحد من المسلمين هل تحب أن تتبع طريق الصحابة والتابعين والأمة الإسلامية إلى وقت الاستعمار في التاريخ والتوقيت، أو تحب أن تتابع هؤلاء الكفار؟ لكان إذا كان مسلم حقيقة قال أريد الأول. طيب حتى له عربي، إذا كان عربيا حقيقيا تاريخ العرب ما هو توقيتهم؟ الهجري لا شك، لأن العرب قبل الإسلام ليس عندهم تاريخ، فلما جاء الإسلام وكان في عهد عمر رضي الله عنه أرخ التاريخ فصار إسلاميا عربيا، ومع ذلك كان هؤلاء الآن ما زالوا يوقتون به، حتى إن بعض المدرسين عندنا منذ لما كنت أدرس بالمعهد يقول والله ما عرفت الأشهر العربية ربيع وربيع وجمادى إلا بعد ما جئت هنا. ليش؟ لأن المعروف عندهم ها الفرنجية هذه، كما أننا الآن ما نعرف الفرنجية هذه، لا تقول لي عدة الفرنجية كما عرفتها، أسمعها لا عرفها وترتيبها ما عرفها أيضا، الحمد لله الذي هدانا للطريق السليم. كذلك هم ما يعرفونها لأنهم ما علموها ولا تعلموها. هي محمول على أحمد لا يكره صومه وإنما يكره إفراده إن قلنا بصحة الحديث، أما إذا قلنا بأن حديث منكر وشاذ فإن يوم السبت يجوز إفراده ويجوز أن يضم إلى ما قبله وإلى ما بعده. فإن مر علينا أيضا أنه مما يقصده الشرع. نعم. حديث مسلمة. نعم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في يوم السبت الأحد، وكان يقول إنه يوم عيد المشركين أنا وقوله إذا نخالف فيه. هذا مخالف المشركين. نعم. أن مخالف المشركين أمر مقصود بالشرع. هذا أيضا الحديث الصحيح الذي سنده جيد أخرجه أحمد في المسند، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. طيب نرجع الآن إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ها لم يرخص في أيام التشريق أن يصمم إلا لمن أجل. نعم. منكر فيه الزيادة وهي ها أو محصر المتمثل واضح في القرآن، لكن أو محصر هذه منكرة، يعني الإحصار ما يتأتى هنا فاقم الصفحات والعجزة طيب، لكن ينبغي أيضا أن يقال في باب كذا، لأن الطبعات تختلف، فإذا لم يحدد الباب والطبعات تختلف يعني ربما يبطئ الإنسان ما اهتدى إليه، فإذا قيده في باب كذا يكون أحسن. نعم. وتلخص لنا الآن أن المرفوع صريحا كله ضعاف، أسانيدها ضعاف جدا، لكن قد يقال إنه يستأنس بها مع احتمال اللفظ الذي في الصحيحين أن يرخص فيعطى حكم الرفع، وهذا هو الظاهر والله أعلم. نعم. لا ما هو صوره اللي وده به يأخذ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، رواه الخمسة واستنكره أحمد. يعني قال إنه منكر، وذلك لأنه مخالف لحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، فإن ظاهره جواز تقدمه بأكثر من ذلك. والحديث هذا اختلف العلماء فيه، والصحيح أنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة. وأما مخالفته لحديث أبي هريرة التي في الصحيحين فإنه يمكن الجمع بينهما كما سأذكر إن شاء الله تعالى. يقول: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ليس المراد فلا تستمروا بالصوم، لأنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يكون صوما في شعبان، فكان يصومه إلا قليلا، بل قد كان يصومه كله. وهذا يدل على أن المراد بالنهي هنا النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف. وأما إذا كان الإنسان مستمرا في صومه فإن ذلك لا نهي فيه. وأما حديث أبي هريرة الذي يقول لا تقدم رمضان، فيمكن الجمع بينه وبين هذا الحديث بأن يحمل حديث أبي هريرة هناك على أن النهي للتحريم، وهنا على أن النهي للكراهة. وإلى هذا ذهب الشافعية رحمهم الله، وقالوا إن ابتداء الصوم بعد نصف شعبان مكروه، وأما الاستمرار فيه فليس بمكروه. وأما حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان فالنهي فيه للتحريم، ولهذا جمع بين الحديثين. ولا شك أن هذا الجمع متعين عند من يرى أن هذا الحديث يصل إلى درجة الحسن، فإن الحسن كما هو معروف من أقسام المقبول، لا من أقسام المقبول وليس من أقسام الصحيح، بل هو قسيم له. والراجح والله أعلم أن يقال إن الأولى عدم الصوم الأولى، ولكن لا نقطع بالكراهة لكون هذا الحديث ضعيفا. فإن قلت قد مر علينا قاعدة عند بعض العلماء أن النهي إذا كان الحديث ضعيفا يحمل على الكراهة، نعم، فلماذا حملته هنا على أن الأولى أن لا يصوم؟ فالجواب أن حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بيوم أو يومين يمنع أن نقول بالنهي، لأن مفهومه يدل على الجواز، أي جواز تقدم الصوم بأكثر من يومين أو يوم. ويقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. هذا الحديث يقول نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وأما في غير عرفة فقد سبق أنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده، لكن في عرفة لا تصوم. والحديث هذا ضعيف كما ضعفه العقيلي، لكن له شاهد ثابت في الصحيح من حديث أم الفضل رضي الله عنها أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدحا فيه لبن وهو واقف بعرفة، فأخذه وشربه والناس ينظرون إليه، ليحقق النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن هذا اليوم ليس يوم صوم، ليس يوم صوم. والعلة في ذلك والحكمة في ذلك لأن هذا اليوم يوم دعاء وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، والإنسان إذا صام فسوف يضعف بدنه ونفسه، لا سيما في أيام الصيف، ولا سيما في آخر النهار الذي هو أفضل ما يكون من أجزاء يوم عرفة، فإن يوم عرفة آخره أفضل من أوله. فإذا صام الإنسان في هذا الموقف الذي لم يأتي من بلده إلا لهذا الموقف وأشباهه من شعائر الحج، فإنه يفوت على نفسه الفرصة العظيمة، وهي الدعاء والإلحاح في الدعاء على ربه جل وعلا. وعلى هذا فنقول إن صوم يوم عرفة بعرفة للحاج، أما العمال الذين لم يحجوا فلا حرج أن يصوم، لكن إذا كان حاجا فإنه لا يصوم ولا يتعبد بالصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم وأعلن عدم صومه من أجل أن تقتدي الأمة به. فإن صح هذا النهي الذي حديث أبي هريرة كان مؤكدا لترك الصوم، وإن لم يصح فإن فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإعلانه الإفطار في هذا اليوم مع أنه رغب في صوم يوم عرفة يدل على أن صومه غير مرغوب لديه صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل قد يكون هذا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ونحمل الحديث العام صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والتي بعده، نحمله على العموم ويكون هذا خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام. قلنا لو كان خاصا بالرسول ما أعلنه وأظهره، لأن إعلانه وإظهاره وش يقتضي؟ الاقتداء به والتأسي به، وهذا يدل على أنه ليس خاصا به. ثم نقول الأصل عدم الخصوصية حتى يقوم دليل على ذلك. ثم نقول إن صبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب مع ابتهاله إلى الله وصبره إليه أقوى منا بلا شك، ولهذا كان يواصل وينهى عن الوصال، فكيف يكون المشروع في حقه أن يفطر وهو أقوى منا وأصبر وأشد رغبة ورهبة إلى الله عز وجل، ويكون المستحب أو الاستحباب عاما لأمته؟ فالمهم أن القول بأنه خاص قول ضعيف بلا شك. طيب، ثم قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، متفق عليه. ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ لا صام ولا أفطر، لا صام من صام الأبد، لا نافية. وهل هي باقية على النفي أو هي بمعنى الدعاء؟ يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر أن من صام الأبد فإنه لم يصم الأبد، بمعنى أنه لم يحصل له ثواب صوم الأبد، يقول لا صام شرعا، لا صام شرعا من صام الأبد حسا، انتبه، لا صام شرعا من صام الدهر الأبد حسا، فيكون حديثه نفيا أو هو دعاء عليه؟ نعم، بمعنى لا صام أي لا أعانه الله على الصوم بل عجز عنه حتى لا يصوم، يحتمل، ولكن المعنى الأول أقرب، لأن الأصل في النفي أنه على حقيقته للنفي. ثم إنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو على شخص فعل هذا الفعل يريد التعبد لله عز وجل، فالظاهر أن الصواب في هذا المعنى أنه نفي للصوم شرعا لمن صام الدهر حسا، لأن صائم الدهر ماذا يريد؟ يريد الثواب، أن يثاب على عدد أيام الدهر، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يحصل له ذلك وأنه لا يثاب عليه. يستفاد من هذا الحديث كراهة صوم الدهر، كراهة صوم الدهر. وقال بعض العلماء بل يستفاد منه تحريم صوم الدهر، لأنه إذا انتفت شرعيته ماذا يكون؟ يكون بدعة غير مشروع. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع القوم الذين قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال من رغب عن سنتي فليس مني، ولأنه منع عبد الله بن عمرو بن العاص أن يصوم الدهر، وآخر مرتبة له أن يصوم يوما ويفطر يوما. ولأنه إذا صام الدهر كله فإنه لا يخلو غالبا من التقصير، من التقصير في الواجبات الأخرى. والدين الإسلامي متكامل، يجعل للنفس حظها وللأهل حظهم وللزائرين حظهم وللناس عامة حظهم وللبدن أيضا أعمال أخرى بدنية يجعل له حظها. ومعلوم أن الصيام يعوق الإنسان عن مسائل كثيرة بدنية يحتاج الإنسان إلى أن يقوم بها، لا سيما في أيام الصيف الطويلة الحارة. فالأقرب عندي أن صوم الدهر منهي عنه على سبيل التحريم لهذه الأدلة السمعية والنظرية التي تمنع من أن يصوم الإنسان على سبيل التأبيد. الله أكبر. حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. أولا، هل هذا الكلام خبر أو دعاء؟ دعاء. وشن له بعد كتاب الصيام؟ وأما قيام رمضان فالمناسبة فيه واضحة، فإن الصيام أوجب ما فيه صيام رمضان والقيام قيام رمضان، لكن الصيام فريضة والقيام مندوب. والقيام رمضان مناسبة أخرى وهي صلاة التطوع، فإن الفقهاء رحمهم الله ذكروا التراويح وقيام رمضان هناك، وذكروا هنا قيام ليلة القدر. على كل حال، المسائل هذه مسائل فنية كما يقولون ولا تهم. أما الاعتكاف باللغة فهو لزوم الشيء، ومنه قوله تعالى يعكفون على أصنام لهم، يعكفون يعني يديمون ملازمتها ويبقون عندها. ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ وانظر ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي ملازما ثابتا. أما في الشرع فهو لزوم التعبد لله بلزوم المسجد للتخلي لطاعة الله عز وجل، التعبد لله تعالى بلزوم المسجد للتخلي لطاعة الله. إذن الغرض منه أن الإنسان ينقطع عن الدنيا ولذاتها وزهرتها ويتخلى في هذا المسجد لطاعة الله عز وجل، فهو عبارة عن رياضة نفسية يروض الإنسان نفسه فيه عليها. وحكمه أنه مسنون، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم خلافا بين العلماء أنه مسنون، ولكنه يجب بالنذر، لحديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، ولأنه طاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. أما قيام رمضان فهو الصلاة في رمضان، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، كما قال ذلك عائشة لمن سألها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، ولكنه أحسن أن يصلي 13 ركعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من شرطية وفعل الشرط قام وجوابه غفر له، وحذف الفاعل في غفر له للعلم به من هو الله عز وجل كما قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، كما حذف الفاعل للعلم به في قوله: وخلق الإنسان ضعيفا، لأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. قال: من قام رمضان، يعني شهر رمضان، وهو يشمل كل الشهر من أوله إلى آخره. وقوله إيمانا هذه مفعول من أجله، مفعول من أجله، وعامله إيش؟ قام، وهو وصف للقائم. هذا المفعول من أجله هو الباعث أو هو الغاية؟ هو الباعث، يعني يبعثه على ذلك الإيمان، يعني لإيمانه. وقوله احتسابا هذا يحتمل، هو أيضا مفعول من أجله، يحتمل أن يكون علة باعثة أو علة غائية، يعني الغاية من قيامه احتساب الأجر. طيب، إيمانا بمن؟ إيمانا بالله عز وجل، إيمانا بوعد الله وتصديقا به. احتسابا، احتسابا للأجر، يعني يحتسب الأجر من الله. الأجر الذي رتب على هذا القيام هو مغفرة الذنوب. وقوله غفر له ما تقدم، ما اسم موصول تفيد العموم، وقوله ما تقدم من ذنبه، الذنب المعصية وهي مفرد مضاف، مفرد مضاف فيكون عاما لكل ذنب، لأنه سبق أن لنا قاعدة عدة مرات أن المفرد إذا كان مضافا فإنه يفيد العموم. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها الحث على قيام رمضان. وجهه قوله من قام غفر له، فإن هذا يفيد أو فإن هذا يحمل الإنسان على أن يقوم رمضان. ومن فوائده أيضا أنه أو الإشارة إلى إخلاص النية بقوله إيمانا، وكذلك الإشارة إلى التصديق بوعد الله عز وجل لقوله واحتسابا، فإن الإنسان لا يحتسب الشيء إلا إذا آمن به. ومن فوائده أيضا أن من قام رمضان على هذا الوصف حصل على مغفرة الذنوب السابقة لقوله غفر له ما تقدم من ذنبه. وظاهر الحديث شمول الذنب للصغائر والكبائر، وأن كل ما سبق يغفر له، ولكن جمهور أهل العلم يرون أن هذا العموم مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أو إذا اجتنبت الكبائر. فقالوا إن هذا الحديث وأمثاله مخصص بذلك، ويكون مراد بالذنب الصغائر فقط، فإذا اجتنب الكبائر غفرت الصغائر. ويوجهون كلامهم بأنه إذا كانت الصلوات الخمس وهي أعظم أركان الإسلام لا تقوى على تكفير الكبائر فما دونها من باب أولى، لأنه لا شك أن الفرض أحب إلى الله تعالى وأعظم أثرا على قلب المؤمن وأعظم أجرا. فإذا كانت الفرائض العظيمة لا تكفر بها الكبائر فهذا من باب أولى وهذا أقرب. ومن فوائد الحديث أن من قام رمضان على العادة فإنه لا يحصل له مغفرة الذنب كما هو شأن كثير من الناس اليوم، يقومون رمضان لأنهم كانوا يعتادون قيامه، ولهذا تجد غالبهم لا يحصل عنده خشوع في صلاته ولا طمأنينة، بل ينقرها نقر الغراب. وحدثني رجل أثق به قال إنه دخل على مسجد وهم يصلون التراويح ويلعبون بها ينقرونها هذا النقر المعروف، يقول فلما نام رأى في المنام كأنه دخل على أهل هذا المسجد وهم يرقصون، يعني كأن صلاتهم صارت لعبا. ولا شك أن بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يعني يصلون التراويح صلاة لعب، لا يتمكن الإنسان من التسبيح في الركوع ولا من التحميد بعده ولا من التسبيح في السجود، حتى في التشهد تشك هل أكملوا التشهد الأول أم لم يكملوه، وهذا نقص في الإيمان، لأن المؤمن المحتسب لا يمكن أن يصلي هذه الصلاة. طيب، فيه من فوائد الحديث أيضا أن الإنسان إذا قصد بعمله الثواب عليه فإن ذلك لا يعد مثلبة في حقه بل هو منقبة، لقوله واحتسابا، ففيه رد على من يقول إن أكمل عبادة الله أن تعبد الله تقصد الله، فإن قصدت الله مع الثواب فهذا نقص. ولا شك أن هذا القول خطأ، لأن الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم خير الأمة بلا شك بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فوصفهم بأنهم يبتغون الأمرين الفضل والرضوان. وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجههم، فهؤلاء يريدون الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد هو أصحابه يريد الفضل والرضوان. فكون نقول الإنسان أكمل العبادة أن تعبد الله لله فقط لا رجاء لثوابه على خطأ، بل إننا نقول إن رجاء ثوابه هو من إرادة الله، لأن ثواب الله تعالى فعله وفعله من صفاته، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ومن فوائد الحديث إثبات الأسباب. يقول من قام غفر، نعم وهو كذلك، وإثبات الأسباب هو من الإيمان بحكمة الله عز وجل، يعني من تمام الإيمان بحكمة الله أن تثبت الأسباب. لكن ما هي الأسباب التي تثبتها؟ هي الأسباب التي جعلها الله تعالى أسبابا، وهي نوعان شرعية وكونية. مثال ذلك في المرض، المرض له